القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زالت نفحات الشهر الكريم تطل علينا وتنفحنا ببركاته ورحماته وعطاياه، والتي يفيض بها الله علينا ببركة هذا الشهر المبارك. روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا الشهر منازل عليا من التكريم الإلهي يتفرد بها دون ما سواه من عامة الشهور في مختلف الأزمنة والدهور. ففي أول ليلة من رمضان أنزلت صحف إبراهيم، ولست مضين منه أنزلت التوراة على موسى، ولثلاث عشرة منه أنزل الإنجيل على عيسى، ولأربع وعشرين منه كان ختام التنزيل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، قرآنا عربيا وكتابا مبينا. يقول حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي عن درجات الصوم: اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. في كتابه رمضانيات يصف الشاعر الناثر مصطفى عبد الرحمن شهر رمضان بقوله: رمضان موسم خير ومعلم بر وشاحذ همة وراسم طريق أمة، هو زين الزمان وعين الأوان وملتقى العبادات ومجمع الخيرات وأسمى مواطن التقرب من رب العالمين وأجل المواسم للصائمين والمتعبدين، وهو شهر الكرم لأنه شهر البذل والعطاء، والشهر الذي ترق فيه القلوب ويعطف فيه الإنسان على أخيه الإنسان، شهر المودة والتعاطف، شهر البر والإحسان. وما زال في بعض ريفنا إلى اليوم كلما أقبل رمضان أعدت الموائد خارج الدور ليأكل منها كل غريب مار بها من معوز أو مسكين، وهذا هو في رأيي الأمر الذي سمي من أجله رمضان كريما. ويقول شوقي أمير الشعراء: الصيام حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع، يحض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلال البر، حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع. غدا نلتقي في بستان الحكمة.